الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء الطيب في حلقة من حلق الذكر وفي بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هذا يقين لا بد أن يقع في قلوبنا جميعا أن الله تعالى بعث نبيه صلوات ربي وسلامه عليه لأجل أن يمكن له الدين وأن يظهر به الشريعة وأن يصبح دين الله تعالى هو الدين الظاهر الذي يظهر على جميع الأديان. من حق ديننا علينا أن نتكلم عنه. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله تعالى فكان رجلا واحدا فقط، كذبت به قريش، حاربته فارس، حاربته الروم، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام موقنا أن نصر الله تعالى قادم إليه لا محالة، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى الله ويعبدهم لله جل وعلا دون أن يقع في قلبه شيء من الشك فيما أوحى الله تعالى إليه. سنقف اليوم على حادثة من أحسن وأجمل الحوادث التي وقعت في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحادثة في نصرة الإسلام، ومع ذلك لم تقع لمسلم وإنما وقعت لرجل من قريش كان على الكفر لم يدخل في الإسلام بعد. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة لأجل أن يعتمر، معه 1400 من أصحابه، فلما خرج صلى الله عليه وسلم منعته قريش من أن يدخل إلى مكة كما تعلم، وكتب بينه وبينهم صلح الحديبية المشهور، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذا الصلح يتضمن أن يبقى 10 سنوات في صلح مع قريش، هدنة، لا تقاتلوني ولا أقاتلك، وإذا سمعتم أني أرسلت أي رجل لأجل بعث رسالة إلى فارس إلى الروم لدعوته من الإسلام فلا يخرج أحد منكم لقتاله يا قريش، بل تدعونه يذهب ويدعو الناس ويوصل الرسالة، وأنتم يا قريش أيضا خذوا راحتكم في تجارتكم. فكانت قريش في السابق إذا أرادت أن تخرج من مكة إلى الشام هي ستمر بالمدينة، لأن المدينة شمال مكة، فإذا مرت بالمدينة قطع المسلمون عليها الطريق، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسل أي واحد من أصحابه للدعوة قطعت قريش عليه الطريق. فهذه 10 سنوات صارت هدنة بين قريش وبين المسلمين، لا تقاتلوني ولا أقاتلكم. فتفرغت قريش لما هي فيه من التجارة، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لما هو فيه من الدعوة. في هذه الأيام خرج أبو سفيان مع جمع من قريش إلى الشام للتجارة، معهم بضاعة، وخرج بعض الصحابة بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم برسائل إلى مجموعة من الملوك يدعونهم إلى الإسلام. سنقف اليوم مع واحدة من هذه الرسائل. اختار النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي رضي الله عنه، وكان شابا من الصحابة، حسن الصورة، جميل المظهر، حسن الكلام، حتى إن جبريل عليه السلام إذا أراد أن يتصور أحيانا بصورة رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتصور بصورة دحية الكلبي، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام دحية الكلبي برسالة إلى هرقل عظيم الروم، وكانت فارس والروم في ذلك الحين كما تعلمون هما أعظم دولتين موجودة في العالم، فارس والروم، وكان لا يشك لهما غبار. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام رسالة مع دحية إلى هرقل في الشام، ومضى دحية يمشي إلى الشام. في هذه الأثناء قبل أن يصل إلى الشام استيقظ هرقل يوما وهو متغير البال ضايق الصدر. قالوا إيش اللي مضيق صدرك؟ قال إني رأيت في المنام أن ملك الختان قد ظهر، وقيل إنه كان يضرب في النجوم وينظر في النجوم. قال هناك ملك على الناس المختتنين سيظهر ملكهم ويملكون مكاننا، فمن يختتن من الناس؟ فقال له ما في، قالوا له قومه قالوا ما في أحد يختتن إلا اليهود، ذلك لأن العرب في السابق يختتنون لكن ما كانوا يسكنون الشام، ولذلك الذي يسكن في الشام في ذلك الحين هم هؤلاء النصارى، وكان قد أقبل إليهم بعض اليهود وسكنوا في بعض مناطق الشام. فقال هؤلاء النصارى لهرقل، قالوا لا يختتن إلا اليهود، وإن شئت أمرت فقتلناهم جميعا، إذا أنت خايف أن اليهود يأخذون ملكك تأمر الآن ويقتلون. فسكت. ثم قيل له يا هرقل هذه في رسالة واصلة إليك من جزيرة العرب. قال أدخلوه علي، وإذا دحية الكلب رضي الله عنه. قال أنت عربي؟ قال نعم. قال اكشفوه وانظروا فيه هل هو مختتن ولا لا، الموضوع مشغل بال هرقل. فأخذوا دحية على جنب وبالقوة كشفوا ينظرون إليه، وإذا هو مختتن. قالوا نعم دحية مختتن. قال العرب يختتنون؟ قالوا نعم. قال ما عندك؟ قال أنا معي رسالة، تفضل. وإذا في هذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، شوف يعني أدب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الرسائل. قال من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، لأن الذي يسلم من النصارى واليهود يؤتيه الله أجره مرتين. بمعنى لو أن رجلا مثلا أسلم وعمره مثلا 20 سنة أو 30 أو كذا، ثم استمر 20 سنة في الإسلام ومات وكان نصرانيا أو يهوديا، هذا إذا كان خلال 20 سنة حج 20 مرة يحسبها الله له 40 مرة، إذا كان في 20 سنة صلى مثلا 5000 صلاة 10000 صلاة تحسب له الضعف، إذا كان تصدق خلال 20 سنة 50,000 تحسب له عند الله 100,000، يؤتي الله أجره مرتين. ولذلك قال له عليه الصلاة والسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت إذا أنت تستمر على كفرك فإن عليك إثم الأريسيين، والأريسيون هم المزارعون البسطاء من قومه. يقول عليه الصلاة والسلام أنت إن أسلمت أسلم قومك معك وتأثروا بك لأنك كبيرهم وقائدهم، وإن استمريت على ما أنت فيه من الضلال والكفر فإن قومك سيستمرون على ذلك تبعا لك، وبالتالي تتحمل إثمهم لأنك أنت الذي صددتهم عن الإسلام، فإن عليك إثم الأريسيين. ثم كتب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم أقفلوا الكتاب. فثار القساوسة الموجودين عند هرقل، فأمر هرقل بإخراج دحية، قال حتى ما يرى بس الخلاف والشجار الذي بيننا. قالوا كيف هذا يكلمك بهذا الأسلوب؟ فأراد هرقل وكان رجلا عاقلا، أراد أن يقابل أحدا ليس مسلما، لأن لو سأل دحية عن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو دحية مسلم أكيد سيمدح النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد هرقل أن يسأل شخصا محايدا. فقال لرئيس الشرطة اقلب لي الشام ظهرا لبطن، أي مجموعة عرب تجدهم أحضرهم إلي. فخرج رئيس شرطته وجعل يبحث يمين ويسار حتى وصل إلى غزة ودخلها ينظر، وإذا في السوق أبو سفيان معه 10 من قريش. قال: من أين أنتم؟ قالوا: نحن عرب. من وين؟ قال: من مكة. قال: ممتاز، هذا الذي نبحث عنه. فقبض عليهم وهم لا يعلمون ماذا سيفعل بهم، ومضى بهم حتى وصل بهم إلى دمشق إلى الشام، فأدخلهم على هرقل، ودحية نازل في مكان. فلما دخلوا إلى هرقل قال لهم هرقل: ما خبر هذا النبي الذي أخرج فيكم؟ فجعل بعضهم ينظر إلى بعض، يعني من سيتكلم؟ فقال هرقل: من أقربكم به نسبا؟ من منكم أقرب الناس به نسبا؟ قال أبو سفيان: أنا. قال: ما قرابتك من؟ قال: هو ابن عمي. قال: تقدم. لماذا سأل هرقل يا جماعة عن أقربهم به نسبا؟ لأن غالبا اللي نسبه قريب منك، ابن عم قريب أو ابن خال أو أخ أو كذا، يعرف كثير من الأسئلة والأحداث في حياتك أكثر مما يعرفها غيرك، غيره من الناس. فهو لو سأله عن تعامله مع زوجاته سيجد عنده خبر، عن عدد أبنائه، عن أمه، عن جده، يجد عنده خبر لأنه ابن عمه. غير لما يسأل واحد من بعيد ليس من بني هاشم، بل يكون من بني عدي أو كعب أو من بني مخزوم، يعني من أفخاذ أخرى من قريش. فقال هرقل: من أقربكم به نسبا؟ قال أبو سفيان: أنا أقربهم به نسبا. قال: تقدم. فتقدم أبو سفيان ووقف أمام هرقل، فقال هرقل لأصحاب أبي سفيان العشرة، قال: قفوا وراءه. طبعا عبر المترجم يتكلم ولا ما يفهم عربي. قال: قفوا وراءه وأنا سأسأله أسئلة، فإن كذب في إجابة سؤال من هذه الأسئلة فأشيروا إليه، لا تتكلموا، أشيروا. يقول أبو سفيان: فوالله إني لا أعلم أني لو كذبت ما كذبوني ولا أشاروا بأيديهم. ما هو نحن كلنا أعداء لنبينا عليه الصلاة والسلام، يعني أنهم كانوا أعداء له عليه الصلاة والسلام. قال: أعرف أنني لو أني كذبت ما قالوا ولا فضحوني، لكني كنت رجلا سيدا في قومي أأنف عن الكذب. الكذب أيها الإخوة الكرام مذموم حتى عند الناس العقلاء الشرفاء حتى لو ما كانوا مسلمين، كما أن السرقة مذمومة عند الناس حتى لو لم يكن مسلما، إيذاء الآخرين مذموم عند الناس حتى لو لم يكن مسلما. العرب كانت تعتبر الكذب شيء من الخزايا التي لا يجوز له أن يتلبس بها. فيقول أبو سفيان: أنا لو كذبت لن يكذبوني، لن يقولوا شيئا، لكني رجل أأنف أترفع عن الكذب، هذه خزي لا أريد أن أدخل فيه، وأخشى أن يعيروني في مكة إني كذبت. ولذلك كان صادقا. قال له هرقل: تقدم. فتقدم وصار أصحابه وراءه. قال: إني سائلك عن هذا الرجل، أخبرني عن هذا الرجل. قال: ما عليك منه يا هرقل، هذا مجنون، هذا ساحر، هذا كذاب، هذا كاهن. فقال له هرقل: إني لم أطلب منك أن تسبه. قال: إذا ماذا تريد؟ فسأله هرقل 10 أسئلة، أسئلة عميقة، أسئلة تدل إن هرقل رجل يتكلم بعلم. وفعلا ترى كان هرقل من أهل العلم في الدين النصراني، وإن كان مات على نصرانيته، لكن كان هرقل ليس يعني قائدا للروم فقط، قائد يعني عسكري يقود الناس، وإنما كان عنده معلومات شرعية في الأديان كثيرة. ولذلك اسمع إلى أسئلته العجيبة. قال هرقل لأبي سفيان: كيف نسبه فيكم؟ يسأل هرقل، يسأل أبا سفيان: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب، يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: هو فينا ذو نسب. وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ قول الله تعالى عن لوط عليه السلام: أو آوي إلى ركن شديد، قال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أخي لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني يأوي إلى ربنا جل وعلا في نصرته له. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فلم يبعث الله تعالى بعد لوط رجلا نبيا إلا في منعة من قومه، وذلك أن لوط عليه السلام كان يقول: يا ليت عندي جماعة، يا ليت عندي أبناء عم يحموني من قومي لما أقبلوا إلي وعنده الملائكة. فيقول عليه الصلاة والسلام: لم يبعث الله بعده نبيا إلا في منع. فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب، صراحة الرجل له نسب فينا. فسأله بعد ذلك السؤال الثاني، قال له: هل كان من آباء، هل قال هذا القول منكم أحد قبله في السنين الماضية عندكم يا أهل مكة؟ في أحد قبل 100 سنة 200 سنة قال أنا نبي؟ قال أبو سفيان: لا، صراحة هذا أول واحد يأتينا بهذا هذه الفكرة، يقول أنا نبي. قبله السنوات الماضية ما نذكر أحد قال أنا نبي. فقال هرقل للترجمان: اسأله هل كان من آبائه ملك؟ هذا الرجل اللي يقول لكم الآن أنا نبي وأنتم تقولون أنت كاهن أنت ساحر، هل كان أحد من آبائه ملك من الملوك وزال ملكه؟ هل كان من آبائه من ملك؟ قال: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. يعني الذي اتبع النبي عليه الصلاة والسلام إلى تلك السنة، السنة الخامسة أو السادسة، صحيح أن فيهم كبار وتجار كأبي بكر مثلا وعبد الرحمن بن عوف وعثمان اللي كانوا يعني عندهم أموال، أو كانوا أيضا من أشراف الناس كعمر وعلي رضي الله عنهما ومجموعة، لكن كان أكثر الأتباع بلال، أبو ذر، أبو هريرة، هكذا يعني ممن أبو الدرداء مثلا، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، ممن ليسوا من يعني كبار الناس في المال وفي النسب الرفيع عند قريش. فقال: لا، بل ضعفاؤهم. قال: أي يزيدون أم ينقصون؟ أتباعه هؤلاء هل هم يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. بصراحة يعني كانوا أول ما قال أنا نبي واحد، ثم صاروا اثنين، ثم صاروا ثلاثة، الآن اللي قاتلونا في معركة أحد أكثر من يعني الذي جاء إلى المعركة أكثر من 1000، صحيح أنه رجع مجموعة المنافقين لكن الأعداد كبيرة. قال: يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ في أحد منهم يدخل في الدين ثم بعد فترة ما يعجبه الإسلام ويرتد إلى دينه الأول؟ أخذ أبو سفيان يفكر، هذا بلال أسلم وعذبناه وما ارتد، هذا خباب عذبناه أكثر وما ارتد، سمية أم عمار بن ياسر عذبناها حتى ماتت ما ارتد، زوجها ياسر عذبناه حتى مات ما ارتد، عمار عذبناه وهو شاب صغير ما ارتد. فيسأل هرقل يقول: ها، يرتد منه أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، قبل أن يقول لكم أنا نبي، هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قال: لا. قال: فهل يغدر؟ هل سبق أنكم عاهدتموه على شيء ووعدكم ووثق الموثق بينك وبينه ثم غدر؟ فقال أبو سفيان: لا. وأبو سفيان من بداية الأسئلة يحاول أن يجد مدخلا ليذم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كانت الأسئلة مباشرة وأسئلة محددة. فقال أبو سفيان: لا، ما يغدر، لكن نحن الآن منه في مدة لا ندري قد يغدر فيها. قال: لما المدة؟ يعني 10 سنوات الهدنة. فقال له هرقل: ليش، لما ليش أنت تشك أنه ممكن يأتي قاتلكم قبل نهاية 10 سنوات؟ فقال أبو سفيان: لأننا أمددنا حلفاءنا على حلفائه، فنخشى أن ينتصر لحلفائه. فقال هرقل: إن فعل ذلك فأنتم أظلم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أيها الأكارم، لما عقد النبي عليه الصلاة والسلام الصلح مع قريش، كان حول مكة مجموعة من القبائل، بعضهم تابعين للنبي عليه الصلاة والسلام وبعضهم تابعين لقريش. فلما كتب الصلح بين المدينة ومكة، طيب القبائل اللي بين المدينة ومكة إيش وضعهم؟ ما فيهم قبائل مسلمة وقبائل كافرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت وقال للقبائل كالرؤساءهم حاضرين، قال من يكون معنا ومن يكون مع قريش؟ فقالت قبيلة خزاعة نحن معك يا رسول الله، وكانت قبيلة مسلمة أكثرهم مسلمين. وقالت قبيلة بكر نحن معكم يا قريش. وكان أصلا بين بكر وخزاعة مشاكل وحروب، لكن لما كتب الصلح خلاص 10 سنوات يا بكر وخزاعة ما بينكم حرب. فلما مضى قرابة سنة أو سنة ونصف جاءت بكر قبيلة بكر إلى قريش، قال يا قريش نحن تصبرنا سنة ونصف وصعبة نصبر 10 سنوات ما نقاتل خزاعة، بيننا وبينهم انتقامات وثأر، فنريدكم يا قريش تعطوننا سلاحا نقاتل به خزاعة. قالت قريش يا بكر يا قبيلة بكر نحن بيننا وبين الرجل عهد وميثاق، والرجل قوي وعنده مقاتلون وعنده جنود وجيش، فيا بكر تريدون تقاتلون من أنفسكم قاتلوا، احنا ما لنا دخل. قالت بكر بلى أمدونا بالسلاح ساعدونا. فاتفقت قريش مع قبيلة بكر أن يكون الهجوم في الليل، وأن يأتي رجال من قريش ملثمون ويقاتلون معهم ضد خزاعة حتى ما تنتبه خزاعة إلى أن قريش قاتلت. وفعلا أقبلوا في الليل وهجموا على خزاعة وقتلوا منهم مقتلة كبيرة. فانطلق من خزاعة في ظلمة الليل، يعني نجا من المذبحة، رجل اسمه عمر بن سالم. عمر بن سالم ركب على فرسه وضرب الفرس حتى وصل إلى المدينة، ثم أقبل والنبي عليه الصلاة والسلام جالس بين أصحابه، أقبل والرجل أمام عينيه دماء رآها وأرواح أزهقت وأنفس قتلت، فجاء وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام جالسا بين أصحابه، فأخذ الرجل يلهث بصوته ويقول يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدى. الأتلدى يعني العميق القوي، بيننا وبينك حلف إنك تحمينا. يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدى، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، وقتلونا ركعا وسجدا، وزعموا أن لست تنصر أحدا، وهم أدلوا وأقل عددا، فانصر رسول الله نصرا أبدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، في فيلق كالسيل يجري مجبدا، فيهم رسول الله قد تلبدا، إن قريشا أخلفتك الموعدا، وقتلونا ركعا وسجدا. قام النبي عليه الصلاة والسلام قال نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. ورجع عمرو بن سالم ما يدري نصرت يعني إيش، والنبي صلى الله عليه وسلم ناوي يفتح مكة لكن لا يريد أن يظهر ذلك حتى ما تستعد قريش ويصير فيه مقتلة، يريد يفتح مكة بالهدوء من غير قتال كما وقع فعلا، فتحها من غير أن يكون هناك قتال كبقية القتالات. في هذه الأثناء أبو سفيان في الشام، فبلغه الخبر أن فيه حصن بكر، أن قريش ساعدت بكر، فيسأل هرقل يقول هل يغدر؟ قال لا ما يغدر، لكن نحن الآن في مدة يمكن يغدر فيها ما يكمل 10 سنوات. فقال له هرقل لماذا أنت خايف ما يكمل 10 سنوات؟ قال لأن حلفاءنا أمددناهم على حلفائنا، ساعدنا بكر على خزاعة. فقال له هرقل إن كنتم فعلتم ذلك فأنتم أظلم، تستحقون أن ينقض العهد معكم لأنكم ما التزمتم به. ثم سأله قال هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال كيف قتالكم إياه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. فعلا قاتلوه في بدر فانتصر عليه، قاتلوه في أحد فحصل ما حصل في أحد، حاصروه في الخندق وكفاه الله شره، جاء بيفتح مكة جاء بيعتمر ردوه وكتب بينه وبينهم صلح. وسميت الحرب التي ينتصر فيها هؤلاء تارة والطرف الآخر تارة سميت سجال. هذه الكلمة أيها الإخوة مشتقة من سجل البئر. السجل هو الدلو، وذلك أنه إذا جاء اثنان عند البئر والبئر ليس فيها إلا دلو واحد، سجل واحد، فإن هذا السجل يلقى فيستخرجون به الماء، الاثنين يتعاونون على سحب الحبل، فإذا استخرجوا الماء يأخذ هذا سجلا، يعني يعبئ قربته بالدلو، ثم يرمون الدلو مرة ثانية السجل فيستخرجونه مع بعض لأن الدلو ثقيل، ثم الثاني يعبئ قربه معه ثم يرمونه ثم يأخذه الأول وهكذا، فلهذا سجل ولهذا سجل، فسميت الحرب سجال، يعني مرة له ومرة لنا. قال بماذا يأمركم؟ هل قال لكم أعطوني فلوسكم مثلا، طلقوا نساءكم، اسجدوا بين يدي، بماذا يأمركم؟ فقال هرقل، فقال أبو سفيان يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يعبد ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلح. في أوامر أحلى من هذه؟ يأمرنا بالصلاة، ما في شيء مصلحة شخصية له، ما قال ويأمرنا أن نعظمه وأن نسجد له وأن إذا مر بنا أن مثلا نفعل كذا وكذا، لا، قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف، العفاف في الأموال، ما نأكل أموال بعض، والعفاف عن الزنا والفواحش، نحمي الأعراض، والعفاف والصلة، يأمرنا بصلة الرحمة. انتهت الأسئلة، وأبو سفيان وأصحابه يعني متعجبون لماذا اختار هرقل هذه الأسئلة. فقال هرقل قل له، يكلم الترجمان المترجم، قال قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، أنه من أشرافكم وأنسابكم، وفعلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم في قريش هو أعظم أفخاذها نسبا وهو أشرفها عليه الصلاة والسلام، قال فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها. بدأ أبو سفيان يفكر، يعني ممكن يكون نبي حقيقي؟ ثم قال وسألتك هل قال هذا القول أحد منكم قبله، سألتك هل فيكم في أجدادكم من أهل مكة في أحد قال أنا نبي قبله، فذكرت أن لا، فقلت، يقول هرقل، فقلت لو كان قال هذا القول قبله أحد لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، يعني سمع أن في واحد قبل 100 سنة 200 سنة قال أنا نبي وأعجبته الفكرة فأراد يجددها، يأتسي بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه ملك، فذكرت أن لا، فلو كان من آبائه ملك لقلت ربما كان رجلا يطلب ملك أبيه، رجل يريد أن يرجع ملك آبائه، فحتى يثبت لكم أن له القيادة قال لكم أنا نبي اتبعوني، لكن ماذا ما أحد من آبائه ملك يعيد ملك من يعني، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا، ثم قال هرقل فلقد أعرف، أنا أعلم أنه لا يمكن أن يترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله، واحد حافظ لسانه عمره ما كذب على الناس وبعدين يأتي ويكذب على الله ويقول أنت أترى الله أرسلني والله يقول لكم كذا، لا يمكن، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، يقول أصلا الرسل أتباعهم في البداية هم الضعفاء، ثم قال وسألتك أيزيدون أم ينقصون، أتباعه يزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، ثم قال وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وهذا يا جماعة بالمناسبة اليوم، الإسلام بالرغم مما يتعرض له من حرب وتضييق وتشويه، حتى التشويه للإسلام. ترى في الغرب يا جماعة تنشر كتب على أنها تدعو للإسلام، والمعلومات اللي فيها كلها تشويه للإسلام، وهناك مواقع في الإنترنت بعض الناس يدخل يريد أن يبحث عن الإسلام ويكتب مثلا إسلام، تحوله على بعض المواقع التي أنشأها أعداء الإسلام يشوهون الإسلام فيها، ويخرجون صورا مرعبة ويقولون ترى هذا الإسلام اللي نعرضه عليك. ولذلك أنا أجزم أن أعدادا كبيرة اليوم من الناس إما لم يسمع بالإسلام أصلا، أو أنه سمع بالإسلام مشوها. وأذكر أني كنت مرة في جنوب أفريقيا ودخلت إلى مكان مثل المطعم، فلما جاء العامل الموظف أحضر الشاي قلت له ما اسمك؟ قال اسمي جاك. قلت يا جاك هل سمعت بشيء اسمه إسلام؟ هالكلام قبل يمكن 10 سنوات. قال لا. قلت ما سمعت؟ قال لا ما سمعت شيء اسمه إسلام، ما سمعت. قلت طيب تتوقع يا جاك الإسلام ماذا؟ قال لا أي دلتنو ما أدري. قلت طيب تتوقع الإسلام اسم نجم في السماء، ولا ماركة سيارة، ولا اسم دولة، ولا اسم فريق كروي، ولا اسم دين، تتوقع إيش؟ قال أظن ماركة سيارة، ما يدري. وأنا لا أستغرب أنه لا يدري لسبب، وهو أنه أصلا حياته ما لها علاقة بالإسلام. إذا شغل التلفزيون ينظر إلى قنواتهم أفلام ورياضهم، ما لها علاقة بالإسلام. إن دخل مواقع إنترنت وتواصل اجتماعي فهو بين أصحابه، ما يسأل شيء عن الإسلام، ولم يقابل مسلمين، وبالتالي لم يسمع عن شيء اسمه إسلام. كما أنكم الآن مثلا لو قلت لكم هل تعرفون دين اسمه الكونفوشوسية؟ من منكم سمع عن شيء اسمه الكونفوشوسية؟ يعني يمكن 3-4 فقط، بينما البقية ما سمعوا. هذا طبيعي أنكم ما سمعتوا، وهم 100 مليون في الصين على ديانة الكونفوشوسية، لكن طبيعي أنك ما سمعت، تسمع بالأشياء المشهورة. لكن لو قيل مثلا أن الكونفوشوسية في الصين حصل لهم كذا أو وقع عليهم كذا، ولا لذكرهم الإعلام وعرفهم الناس. فكذلك ما يقع اليوم من تشويه للإسلام، ومع ذلك المسلمون يزدادون ولا ينقصون. ونوعية الذين يدخلون في الإسلام اليوم نوعيات متميزة، ليست فقط نوعيات من عامة الناس، بل فيهم ناس من وجهائهم ومن أصحاب الشهادات العليا وأساتذة الجامعات ويدخلون في الإسلام، سواء أظهروا ذلك أو كتموا. بل الإحصائيات اليوم تقول، يعني مثلا في بلجيكا قرأت إحصائية أنه في عام 2025 سيصبح الإسلام هو الدين الأول في بلجيكا. لا يعني أن الناس يدخلون في الإسلام، لا، لكن لأن النصارى أنفسهم صاروا يتخلون عن نصرانيتهم ويكونون ملحدين. ولذلك في ألمانيا مثلا قبل سنوات كان عندهم أكثر من 20,000 كنيسة، اليوم حسب إحصائياتهم الرسمية لا يوجد في ألمانيا إلا 7,500 كنيسة فقط، منها 4,000 كنيسة فقط تقوم بالعمل الكنسي، يعني تفتح كل أحد ويصلون فيها، و3,500 كنيسة هي فقط موجودة كمتاحف وآثار أعمارها على 100 سنة و200 سنة، ما يهدموها، جعلوها هكذا. وبقية الكنائس وين 20,000؟ حولت إلى، يعني بعضها حولت إلى مساجد وبيعت إلى مساجد، وحولت إلى رياض أطفال ومدارس وإلى غير ذلك. طيب ألمانيا فيها عدد سكانها قريب من 86 مليون، ما عندكم إلا 3,500 كنيسة تصلون فيها؟ يا شيخ تعال إلى جدة وحدها عد مساجدها بالله عليك، يعني إذا كان سكان جدة مثلا 5 ملايين فرضا، أجزم أن في جدة، وإن كنت لا أعرف الرقم كم عدد المساجد والجوامع، لكن أجزم أنها بالآلاف، ونحن نتكلم عن 5 ملايين. فما بالك بالمملكة كلها، فما بالك بدول الخليج، بالدول الإسلامية. فإذا كان أولئك مساجدهم إذا كانت كنائسهم تحول إلى مساجد أو تقفل، معناها أن الناس أصلا ما يصلون فيها ويتخلون عن نصرانيتهم. ولذلك لما يقول لك مثلا أن بعد فترة سيصبح الدين الإسلام هو الدين الأول مثلا في بلدة كذا أو دولة كذا، لا تستغرب، لأن أصحاب الدين الأساسي النصارى إما أن أعدادا كبيرة منهم تخرج منه ويصبح فقط اسما نصراني فقط بالاسم، أو أن كثيرا منهم بدأوا يدخلون في الإسلام. كنت زرت قبل فترة مركز صغير في غرفة فوق مسجد في المنطقة الشرقية في الدمام، اسمه ركن الحوار، مجموعة كمبيوترات أظن حول 10 ومجموعة من الدعاة يحاورون الناس فقط عبر الإنترنت، وتجد الداعية في نفس الوقت يحاور 5 أو 6، يدخل على هذا ويعطي كلمة، بعدين يدخل على الثاني ويعطيك، بعدين يسمع سؤال هذا، في نفس الوقت يحاور 4 أو 5، والأسئلة غالبا متكررة يعني. وعندها أشياء قص ولزق، لأن أحيانا يكون سؤال طويل يقول له طيب ليش الإسلام يقطع يد السارق، فالداعية عندها جواب جاهز قص ولزق يعطيه، يعطيه 5 دقائق يقرأه يبدأ يرد على الثاني. سألتهم كم يسلم عندكم في اليوم؟ قالوا يسلم عندنا اللي يعلنون إسلامهم في كل ساعة من 2 إلى 3 أشخاص في كل ساعة، هذا عبر الإنترنت. طبعا هم إذا أسلم يعني يبدأون يتواصلون معه ب يعني تنظيم معين، وأحيانا يرسلون لك كتب ونحو ذلك، وبصرف النظر الشخص ثبت على الإسلام ولا ما ثبت. لكن انظر إلى الأعداد التي تدخل في الإسلام. أنا اطلعت على إحصائية رسمية في ألمانيا، يقول في اطلعت عليها في عام 2006 وكنت هناك، يقول إنه في عام 2006 عدد الألمان الذين دخلوا في الإسلام لما توزعهم على السنة يصبح في كل ساعتين مسلم جديد. وهذا كلام موجود في الإنترنت، الإحصائيات هذه. فأنا أعني بهذا أنه مثل ما قال هرقل في هذا الكلام، يقول لأبي سفيان، وكلهم كافرين اللي يتكلمون، هرقل نصراني وأبو سفيان وثني في ذلك الحين، يقول لأتباعه يزيدون أم ينقصون؟ قال لا يزيدون. قال كذلك أتباع الرسل كذلك أمر الإيمان حتى يتم. كأن هرقل يقول له يا أبا سفيان انتظر عليهم، تراهم بيفتحون مكة وبيملكون الجزيرة العرب كلها، كذلك أمر الإيمان حتى يتم. وفعلا تجد اليوم بالرغم مما يحصل على المسلمين من تضييق من حرب إلا أنهم ثابتون على دينهم. انظر ما يقع اليوم على أخواننا في بورما الروهنجا من تقتيل وحرب، هل سمعتم أنه انتشر بينهم الردة عن الإسلام؟ لا، بل لا تزال لهم صور يقرؤون القرآن وعندهم تحفيظ قرآن والمساجد تمتلئ. تعال انظر في جوانب أخرى في بلدان المسلمين التي وقع المسلمين فيها ما وقع، فتجد أن المسلم يزداد ثباتا. فيقول له يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال كذلك أمر الإيمان حتى يتم. ثم سأله قال وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. فقال هرقل فكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. نسأل الله أن يملأ قلوبنا إيمانا. وفعلا تجد اليوم يأتي إليك الشاب، وأنا أتكلم عن واقع وعن يعني علاقة بعدد من الإخوة الدعاة في الخارج، يأتي الشاب الذي يمتلأ حيوية وغريزة وعنده عدد من الصديقات ويأتي ويدخل في الإسلام، ثم سبحان الله تدري أنك لما تدخل في الإسلام معناه خلاص ما في فاحشة، معناه صديقاتك هؤلاء مع السلامة، معناه أنك الويكند اللي تشرب فيه خمر معناه خلاص، يعني معناه برنامج حياتك بيتغير، معناته أنت في السابق تقبل الفتاة في الطريق، الحين ما عاد في تقبيل، الحين ممنوع أنك تصافحها حتى، وبكرة لو تجمع فلوس يحول عليها الحول ترى بتطلع زكاة، الخنزير ما يجوز تأكله، ها انتبه. ومع ذلك يدخل في الإسلام ويثبت عليه. وقد قلت مرة لأحدهم، شخص مرة نصراني وتحاورت معه فسألته قلت له هل سبق أن سمعت عن قسيس من قساوسة النصارى قسيس دخل في الإسلام؟ قال هو كثير. قلت أعطني مثلا، أعطوني هل تعرفون قساوسة دخلوا في الإسلام اليوم المشهورين؟ يوسف إستس مثلا، هذا أمريكي وكان قسيسا ودخل في الإسلام، وعدد آخر. تجد أنهم لهم مؤلفات، لهم برامج في القنوات، عندهم مواقع في الإنترنت. فسألت هذا النصراني، قلت تعرف في قساوسة دخلوا في الإسلام؟ قال نعم كثير. قلت له طيب، هل تذكروا أن عالما من علماء المسلمين أو داعية من دعاتهم ولا إمام مسجد ولا تحول نصرانيا؟ قال لا. قلت ما السبب؟ ليش أنتم مشايخكم يترون مسلمين ونحن مشايخنا ما يترون نصارى؟ ليش؟ قال ما أدري. الجواب هنا، كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، كذلك الإيمان. إذا الواحد ذاق الإيمان، لو تعطيه الدنيا وتقول له ارتد عن دين، قال لا أنا مجنون. كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. بل حتى الذين ينصرون، تقرأ أحيانا تقارير عن من نصروا مثلا في بعض أدغال أفريقيا أو غيرها، تجد أنه يظهر لهم النصرانية حتى يحصل على كيس دقيق ولا كيس ذرة، لكنه في الحقيقة لا يزال قلبه معلقا بالكعبة ومعلقا بمكة ومعلقا بالمسجد. وغالبا لا يأتون إلا إلى الناس مساكين الذين ربما لم يتيسر لهم العلم ومعرفته ونحو ذلك. فيسأل هرقل يقول له هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ في أحد دخل في دينه وبعدين قال له ما عجبني وطلع؟ قال لا. قال كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك، يقول له هرقل، وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. يقول له هرقل، وسألتك بماذا يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فهذا كلام الرسل. الرسل أصلا جاءوا للإصلاح. ما في رسول يا جماعة جاء وقال للناس أعطوني أموالكم، زوجوني نساءكم، ابنوا لي بيتا كبيرا. لا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وكما قال الله ولا يسألكم أموالكم. ولذلك يقول هرقل أصلا الذي يأمركم به نبيكم من التوحيد ومن الصلاة، كل الأنبياء جاءوا به. ثم قال هرقل فإن كان ما تقول حقا، إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتف. وفعلا بعد هالحادثة بالضبط بثمان سنوات ملك المسلمون الشام. في سنة كم فتحت الشام؟ في سنة 14 أو أواخرها، وهذه الحادثة في السنة السادسة تقريبا من الهجرة. يعني بعدها بثمان سنوات توفي النبي عليه الصلاة والسلام، توفي أبو بكر، تولى عمر، وجاء وفتح دمشق اللي قاتله هرقل، حتى هرب هرقل من المعركة ولا يعرفون له خبر. هرب من المعركة ولا يعرفون له خبر. فيقول هرقل إن كان ما تقول حقا، إذا إجاباتك صحيحة، فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، أنا أدري فيه نبي يأتي، نبأنا به موسى وعيسى، ولم أكن أظن أنه منكم. لكن ما ظننت أنه منكم يا قريش، قلت يمكن من اليمن، من مصر، من كذا، لم أكن أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه بالماء. ثم قال دخلوا دحية الكلب مرة ثانية، أعطوني الكتاب، بيقرأ الكتاب مرة ثانية. فجيء بالكتاب وأخذوا يقرؤونه بالعربي، وهرقل ينتظر مترجم يترجم، لكن أبو سفيان يفهم عربي، فجاءوا بالكتاب فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. القارئ يقرأ بالعربي وأبو سفيان يفهم عربي، وينظر أبو سفيان إلى هرقل يقول هرقل: فلما فرغ من قراءة الكتاب فوالله إني لأرى، يقول أبو سفيان: فلما فرغوا من قراءة الكتاب فوالله إني لأرى هرقل جبهته تتحادر عرقا من كرب الصحيفة، يتصبب عرق، يقول: فكثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات فأخرجنا، فقلت لأصحابي، يقول أبو سفيان: فقلت لأصحابي: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أبو كبشة هذا جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت العرب إذا أرادت أن تذم أحدا نسبته إلى جد لا يعرف، مش غير مشهور يعني، فهو ما يريد يقول لقد أمر أمر ابن أبي طالب، فقال لقد أمر، يعني لقد ظهر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. هرقل ماذا فعل؟ لما كثر عنده الصخب والأصوات سكته، بعدين قال لدحية: خذها الكتاب واذهب به إلى الأسقف الأكبر وره الكتاب. أخذ دحية الكتاب وقالوا له: تعال أسقف هنا، وذهب إليه. والأسقف الأكبر هو المفتي الأعظم حقهم، لعظمته ما يأتي إلى هرقل، هرقل هو اللي يروح له، وكان الأسقف هذا هو اللي يعين هرقل ويفصله إذا شاء من عظمته وقدره عنده. فذهب دحيه أعطى الكتاب للأسقف فقرئ عليه. الأسقف يعلم أن التوراة والإنجيل كلها جاءت بالتبشير بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبالأمر باتباعه إذا بعث. فلما قرئ الكتاب على الأسقف أخذه فقبله وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هو والله النبي الذي أمرنا موسى باتباعه وبشرنا به عيسى وأمرنا باتباعه. ثم أخذ الكتاب وتوجه إلى هرقل ودخل على هرقل، تفاجأ هرقل: الأسقف جاي عندي. وعند هرقل الأساقفة الصغار اللي هم يعتبرون تلاميذ التلاميذ عند الأسقف، إذا رأوا الأسقف سجدوا له من تعظيمه. فدخل الأسقف عند هرقل قال يا هرقل: هذا الكتاب من الرجل الذي أمرنا موسى باتباعه وأمرنا عيسى باتباعه، ووالله إنه نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فانطلق عليه الأساقفة وقتلوا. انتفض هرقل، قال: إذا كان قتلوا الأسقف اللي معظم عندهم أنا ماذا سيفعلون بي لو آمنت؟ لكن لا يزال الموضوع في نفس هرقل، فأمر هرقل بكبار الروم وجمعوا له في قلعة فاجتمعوا. ثم لما اجتمعوا أمر أن لا يدخل أحد بسلاح، لأن الناس كانوا يمشون في الشوارع بعضهم بسيفه يعني، فأمر أن ما يدخل أحد بسلاح. فعلا دخلوا إلى هذه القلعة من غير أسلحة. ثم أمر هرقل فأغلقت الأبواب، ثم صعد هرقل على مرتفع وخطبهم وقال لهم: أيها الناس، تعلمون أن موسى وعيسى أصلا قد نبؤونا بنبي يأتي، وهذا زمانه، وأنا رأيت رؤيا في المنام، وهذا كتابه إلينا. هرقل كان معظم لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما مزقه ولا رماه، قال هذا كتابه إلينا، ما رأيكم ندخل في الإسلام؟ طبعا هو ما معهم سلاح، وهرقل في مكان مرتفع، فهاجوا وتوجهوا إلى الأبواب واخذوا يهزونها بيطلعون يأتون بالسلاح يقاتلون. فلما رأى ذلك قال اسكنوا اسكنوا، يعني اهدأوا، إنما أردت أن أعرف صلابتكم في دينكم، أنا بس أردت أن أشوف أنتم ثابتين على دينكم ولا لا، ولا ترى أنا أمزح، أنا لست جادا أني أقول لكم أسلم. ثم رجع هرقل إلى إيوانه وقال لرئيس شرطته اختر لي رجلا يفهم الكلام العربي، أريد أني أرسله إلى هذا النبي، اللهم صل وسلم على رسوله. فدعا له رجلا من قبائل العرب اللي كانت موجودة لكنها تنصرت. تعلمون أن جنوب الشام كان فيه قبائل من الغساسنة وغيرهم من النصارى العرب، هم قبائل عربية لكنهم نصارى. فاختار له رئيس شرطته رجلا من قبيلة تنوخ، قال تعال هذا هرقل يريدك. فأقبل هذا الرجل فقال له هرقل خذ كتابي هذا، هرقل كتب رسالة، قال خذ كتابي هذا فذهب به إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فما رأيت منه فاحفظ لي منه ثلاثة أمور. قال ما هي؟ قال انظر إذا دفعت كتابي إليه هل يذكر كتابه إلي؟ يعني هل لما يستلم رسالتي هل بيتكلم عن رسالته اللي أرسلها ولا لا؟ وإذا قرئ عليه كتابي هل يذكر الليل؟ هل بيقول كلمة ليل؟ لأنه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرأ، فلما يقرأون الكتاب عليه هل بيقول كلمة ليل ولا لا؟ وانظر بين كتفيه هل ترى شيئا يريبك؟ فيها شيء غريب الكتفين ولا لا؟ أخذ التنوخ الرسالة وراح. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم نازل في تبوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك لما سمع أن الروم يجمعون جيشا للمدينة للقتال، طلع مع 30,000 إلى تبوك. وتبوك كما تعلمون على يعني الوصول ما بين تبوك والشام دخول الأردن يسير، مسافة ليست بعيدة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 3 أشهر مرابط. جاء هذا الرجل تعدى الأردن وصل إلى تبوك، توجه التنوخي معه كتابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء وأخذ الكتاب وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وضعه في حجرة، ثم قال ما اسمك؟ قال أنا أخو تنوخ، أنا من قبيلة تنوخ. فقال عليه الصلاة والسلام يا أخا تنوخ هل لك في الإسلام دينك ودين أبيك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق؟ ليش ما تدخل في الإسلام؟ فقال التنوخي إني على دين قوم ولا أغيره إذ فارقتهم، يعني أخذ المسألة عصبية، أنا ما دام إني فارق قومي إذا فارقتهم أغير ديني؟ إني على دين قوم ولا أغيره إذ فارقتهم. شوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فضحك عليه الصلاة والسلام وقال إنك لا تهدي من أحببت، صدق الله إنك لا تهدي من أحببت، إحنا نبغى الآن نهديك وندلك على الخير وتقول لا أنا ببقى على دين قومي، طيب أسلم ولا يدرون قومك، لازم يدرون يعني؟ قال لا إني على دين ولا فصدق، قال صدق الله إنك لا تهدي من أحببت وضحك. ثم قال يا أخا تنوخ إني قد أرسلت إلى كسرى برسالة فمزقها، والله ممزقه وممزق ملكه، وأرسلت إلى النجاشي بصحيفة فخرقها. النجاشي ليس النجاشي اللي أسلم أصحما، لا نجاشي آخر، كل من تولى على الحبشة يسمونه النجاشي. قال وبعثت إلى النجاشي بصحيفة فخرقها، والله مخرقه ومخرق ملكه، وبعثت إلى صاحبكم بكتاب فأمسكه أكرم كتابي، فلن يزال الناس يجدون منه قوة ما دام الكتاب عنده. ولذلك سبحان الله ترى يعني بقي ملك هرقل وقتا طويلا. يقول التنوخي: فلما ذكر الكتاب اللي أرسل إلى هرقل قلت هذه أولها، فأخرجت سهمي وكتبته في جنب السيف، غمد السيف من جلد، فكتب عليه المعلومة. يقول: ثم قلت: من يقرأ لكم؟ التنوخي يسأل: طيب انت اقرأ كتابي يلا، من يقرأ لكم؟ قال: فدفعه إلى معاوية. كان معاوية هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، هو أخو رملة بنت أبي سفيان اللي اسمها أم حبيبة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له، قال: اللهم علمه الحساب والكتاب وقيه العذاب، فأعطاه الكتاب. أخذ معاوية وفتح الكتاب يقرأ، فإذا فيه: من هرقل عظيم الروم إلى محمد بن عبد الله، أرسلت إلي تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، عجبا فأين النار؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فلما قرأ قال: عجبا فأين النار؟ قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ يقول التلوخي: فقلت هذه الثانية، لأن هذا الجواب معروف ما يعرفه إلا نبي الرد هذا. فهرقل قرأ الكتب ويعرف أن الأنبياء إذا سمعوا السؤال أجابوها الجواب. ولذلك عليه الصلاة والسلام: يعني النار الله يدبر لها مكان، ما هو الليل يغطي الدنيا، وإذا جاء النهار وين راح الليل؟ دبرها الله، يعني لن تسلم يا هرقل حتى تدري النار وين. قال: وأين الليل إذا جاء النهار؟ وقفت وين تدري وين النار؟ قال: إن الليل إذا جاء النهار. ثم انتهوا من الكتاب، فقال عليه الصلاة والسلام، شوف الأدب، قال: يا أخا تنوخ، إن لك علينا حقا، أنت ضيف لك حق، إن لك علينا حقا، وإننا نريد أن نجيزك يعني نعطيك هدية جائزة، لكنك ترانا سفر مرملون، احنا مسافرين وجالسين على الرمل مثل ما ترى. والمسافر له ظروفه، يعني المسافر له ظروفه. انا كنت قبل كم يوم في احد البلدان، وكنت رايح معي مجموعة كرتون في تمر الرطب هذا السكري او غيره، ونضعت في علب بلاستيك فاهدي الى بعض الاصدقاء. طبعا انت ما تستطيع تاخذ معك 5 كراتين، العفش محدود طائرة. فدخلت على أحد الأصدقاء هناك معي كيس فيه 3 علب، وأنا مسافر، فكثر خير اللي جبتك 3 علب يا أخي اللي قدرت أطلعها الطيارة، لأن الكرتون فيه 20-30 علبة وزعتها لعدة أصدقاء يعني. فقال: وابو عبد الرحمن والعريفي وداخل لي 3 علب سكري. قلت: يا أخي احترم نفسك رجالي، أنت لو جئتني في البيت لو وجدت أمرا آخر، لو جئتني في بيتي في بلدي والفريزر مليان تمر أعبي سيارتي، لكن أنا يا أخي مسافر، والمسافر كثر خيره أنه يجيب لي ينقل لك هدية من بيتك، حتى لو جبت لك زمزم مثلا لن أحضر لك الجالون أبو 20 لتر، طبيعي بحضر لك علبة صغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لي هذا الرجل، يقول: أنا ودي أعطيك هدية، أنت لو عندي في المدينة هبشر، لكن ترانا نحن مسافرون ومرملون حتى جالسين على الرمل مثل ما تشوف. فقال عثمان: يا رسول الله، أنا أجيزه، أنا عندي هدية بعطيه إياه. فقام عثمان إلى عيبته إلى حقيبته وفتحها وأخرج ثيابا صخورية، نوع من الثياب، وأعطاها الرجل هدية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يضيف الرجل؟ الرجل ما هو براجع، لن يرجع إلى الشام الآن، يحتاج يريح يوم يومين. قال: من يضيف؟ من يجلس عنده؟ قال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله. يا مرحبا، تعال اجلس في خيمتي وأكل وشرب وراح. فمضى التنوخي، لكن عنده أمر ثالث إلى الآن ما رآه. الليل عرفه وذكر الكتاب عرفه، لكن إلى الآن ما عرف الموضوع الثالث، مشغلة لكن صعبة. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ممكن تكشف ظهرك؟ يعني لا يجرؤ أن يقول ذلك. فمضى التنوخي يسحب رجليه ببطء، يدري أن هرقل بيسأله. فلما مشى خطوات قال صلى الله عليه وسلم له: يا أخا تنوخ. يقول: فالتفت. قال: أقبل. قال: فجئت أهدر، أجئت مسرع إليه. قال: فولاني ظهره وحرك رداءه. كان لابس مثل الإزار والرداء والإحرام يعني، وحرك رداءه فانكشف ظهره، فقال: انظر ها هنا ثم امضي إلى صاحبك، انظر ها هنا نقيم عليكم الحجة ثم امضي إلى صاحبك، روح خبر صاحبك ماذا رأيت. قال: فنظرت بين كتفي وإذا مثل بيضة الحجلة، حجلة نوع من الحمام يعني، ما اللي هو خاتم النبوة. إيش معنى خاتم النبوة؟ نبينا صلى الله عليه وسلم له صفات خلقية وصفات خلقية تدل على نبوته. من الصفات الخلقية أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة مثلا يعني، وصفات أخرى تتعلق بمظهره عليه الصلاة والسلام وشكله. وهناك صفات خلقية يعني، حتى لو جاء واحد وقال: أنا لا أكل الهدية، أنا أكل الصدقة، أنا لا أكل الصدقة أكل الهدية، وبدأ يتصنع، نقول: نعم، لكن في شيء في تكوين الجسم في طبيعة الخلق لا يمكن أنك إلا تروح تسوي عملية جراحية. وكان بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام بروز صغير لا يوجد في بقية الناس، بين الكتفين بالضبط بروز صغير، هذا اسمه خاتم النبوة. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الذي جاء فيه يعني هذا الأثر، وهو أنه قال: مثل بيضة الحجلة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، نجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، ونتوقف لله.